الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، زي ما تعلمنا عم الشيخ عبد الرحمن أن القراءة النصية لابد في الضمير من معرفة مرجع الضمير، ولا بد في اسم الإشارة من معرفة المشار إليه. فهو بيقول لي وهو المضيق، وهو المضيق إيه اللي هو؟ هو إيه؟ عندنا في فيما تقدم يحتمل أن يكون هو عائد على الوجوب في قوله الوجوب، ويحتمل أن يكون هو عائد على الفعل اللي هو فإما أن يساوي الفعل، فيبقى عندي وهو المضيق يعني الوجوب، وهو أي الوجوب المضيق أو الواجب المضيق، لأن الفعل اللي هو الواجب عندنا، احنا قلنا في عندنا إيجاب ووجوب وواجب. إيجاب ده اللي هو الحكم عند الأصولية والخطاب، والوجوب اللي هو أثر ذلك الخطاب، والواجب اللي هو نفس فعل المكلف. فضمير إما أن يكون عائدا على الوجوب أو الفعل، يعني أي الوجوب المضيق أو الواجب المضيق. لو قلنا الواجب المضيق يبقى من باب كل، أو الوجوب المضيق من باب الحذف والإيصال، أي المضيق وقته، زي ما نقول مثلا المفعول، ما ده من باب الحذف والإيصال يعني المفعول به مثلا يعني، أو زي ما نقول المندوب، ده من باب إيه؟ من باب الحذف والإيصال، المندوب إليه، فده برضو من باب الحذف والإيصال، أي المضيق وقته. تلاقي في البلاغة. ويحتمل أن يكون عائدا على الوقت، احتمال برضو، يعني أن الوقت مضيق، ويبقى الإسناد هنا على حقيقته، لأنه مسند لإيه؟ للوقت. تمام. يبقى الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء. يعني الاحتمالات ثلاثة، يا إما الوقت مساوي للفعل زي صوم رمضان، فأنا عندي وقت الصيام إن الفجر الحد الغروب، فالوقت مساوي تماما للفعل، أو إن يكون الاحتمالات هي العقلية، أو إن يكون عندي الوقت أنقص من الفعل ويكون مطالب بأن يفعل الفعل في وقت أضيق من الفعل، فهذا يمنعه من منع التكليف بالمحال. أو الاحتمال الثالث إن يكون عندي إيه؟ الوقت أوسع من الفعل، وده اللي هو الواجب الموسع، إما الوقت مساوي أو أنقص أو أوسع. تمام؟ طيب، فهو بيقول الاحتمال الثاني ان يكون الوقت انقص من الفعل، فقال هذا يمنعه من منع التكليف بالمحال. ما علقش على المساله دي لان لسه مساله التكليف بالمحال ستاتي معنا في الكتاب. في عندنا مساله اسمها التكليف بالمحال، هنذكر فيها مذاهب العلماء، هناك من يمنع التكليف بالمحال وهناك من يجوز او يجيز التكليف بالمحال. فاللي منع التكليف بالمحال هيمنع ايه؟ وجود هذا التكليف اصلا. فبيقول الا لغرض القضاء، كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، وقد بقي قدر تكبيرة. أنا عندي هنا فين المستثنى منه وفين المستثنى؟ يقول لي إلا لغرض القضاء. فين المستثنى منه؟ التكليف بالمحال. طيب والمستثنى؟ لا نتكلم على ظاهر العبارة يعني، الاستثناء ايه؟ ايوه، ما دول عايزين يوصلوا، ما تقول لي فين المستثنى منه وفين المستثنى، وبعد نلاقي انه مش من ليس من نفس الجنس، يبقى ده استثناء منقطع. تمام، عارف يعني ايه استثناء منقطع؟ جاء الطلاب الا ايه؟ مثال مشهور، جاء القوم الا حمارا. ما هو جاء القوم إلا حمارا، يبقى ده استثناء منقطع. تمام، فهنا برضو استثناء منقطع. ليه؟ لأن المقصود بالتكليف الذي منعه التكليف بالمحال أن يكون الوقت أنقص من الفعل، لكن في حالة القضاء بتاعتنا دي هذا غير واقع. ليه غير واقع؟ لأنه مثلا إذا يعني بيقول لغرض القضاء كوجوب على زائل العذر، إذا زال العذر كان مثلا طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون وقد بقي من الوقت مثلا قدر تكبيرة الإحرام، ففي الحالة دي هيجب عليه قضاء هذه الصلاة والتي قبلها إذا كانت تجمع معها زي الظهر والعصر، فده مش من باب التكليف بالمحال ولا حاجة، مش مطلوب منه أن يصنع أن يفعله في الإيه في الوقت، أو مطلوب منه أن يأخذ، لكن مش مطلوب منه أنه فلو فضل دقيقة مثلا أنه هو يوقع الصلاة في الدقيقة مثلا أو في نص دقيقة، لا، فده مش من باب التكليف بالمحال، فده استثناء منقطع. طيب، أو يزيد عليه اللي هو أن الوقت يكون أكتر من الفعل، يتسع للفعل وغيره، يعني زي مثلا الصلاة مثلا عندنا الوقت من الساعة 12 للساعة 3 وشوية، أو ده يسع الظهر وزيادة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه. طبعا بظاهر العبارة كده أنه في أي جزء من الأجزاء من غير وجوب العزم على الفعل، لا في الجزء الثاني ولا في الجزء الثالث. تمام، واللي ذكره الشيخ ده هو ده مذهب جمهور الفقهاء، وهو مذهب جمهور المتكلمين. فما يجي بعد كده الشيخ يقول لي وقال المتكلمون يجوز تركه، نعرف ان هنا ايه، لا، ده هو ده مذهب لبعض المتكلمين وليس هو مذهب المتكلمين، بل مذهب جمهور الفقهاء وجمهور المتكلمين هو المذهب ده، هو ايقاع الفعل في اي جزء من الاجزاء بدون عزم على الفعل، من غير وجوب، يعني من غير وجوب عزم على الفعل في الجزء الثاني. يعني ايه؟ هو بيقول لعدم أولوية البعض، ان مفيش يعني أولوية البعض، الجزء ده مش أولى من الوقت من الجزء ده، هو الشرع جه قال لك هذا كله وقت، النصوص كما بين هذين ايه؟ وقت، مش كده؟ فهو ده كله وقت. بس احنا مش كلامنا في هذا، كلامنا في وقت الصلاة اللي هو إذا أديت الصلاة في هذا الوقت يكون إيه خارج عن الإثم، مسقطا للإيه للفرض، مبرئا للذمة. الأوقات كلها بهذا المعنى متساوية ولا فيها تفاوت؟ لما أنت بتتكلم فيه مسألة أخرى خارجة عن بحثنا، هل أول الوقت أفضل من آخر الوقت؟ مش ليس البحث، لا ليس البحث في، لا الأولوية، لا أولوية، ليس هذا أولى من ذاك فيما يتعلق بإيه؟ فيما يتعلق ببراءة الذمة. إيه؟ الأجزاء كلها متساوية. من حيث براءة الذمة وإسقاط الفرض. بل الأوقات كلها متساوية. فطالما الأوقات متساوية لأن الشرع جه كده قالها كل هذا وقت أو ما بين هذين وقت، يبقى يجوز إن أنا أوقع الفعل في أي جزء من الأجزاء، أوقعه في الأول أوقعه في الآخر، مفيش إشكال. يعني مش بقى زي واحد يقول لي والله الله، طب يعني تبقى الجماعة في المسجد، هو مش ده موضوعنا، وما راحش أصلي جماعة، ده موضوعنا يا شيخ عبد الرحمن، ده أمر آخر ونظر آخر. يعني اللي جه أوجب مثلا جماعة المسجد ده دليل آخر خارج الموضوع بتاعنا. من حيث الأفضل، لكن احنا من حيث إسقاط الفرض وبراءة الذمة الأجزاء متساوية. تمام، فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه، يعني من غير عزم، من غير وجوب عزم على الفعل في الجزء الثاني، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين. فقول المصنف بعد ذلك وقال المتكلمون، هذا إيه؟ قول بعضهم. في جمع الجوامع والشرح العبارة بيقول إيه؟ بيقول ولا يجب على المؤخر، يعني مريد التأخير عن أول الوقت، لا يجب عليه العزم فيه على الفعل بعده في الوقت خلافا لقوم. هنا بقى انا جايب النص ده عشان نشوف ايه من اللي قال بموضوع العزم، خلافا لقوم كالقاضي ابي بكر الباقلاني من المتكلمين. فهو ما نسبش ده لكل المتكلمين، ده نسبه للقاضي ابي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره، يعني بعضهم بقى في قولهم بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع، يعني هم قالوا بوجوب العزم عشان يتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك. لان انت لو قلت ان يجوز الترك من غير عزم فيبقى زيه زي المندوب، ده من وجهة نظر ابو بكر الباقلاني وغيره، ان اذا جوزت ترك الواجب من غير عزم يبقى ايه الفرق بينه وبين المندوب؟ ما المندوب برضو ينفع ان انا اسيبه من غير عزم ووقعه مثلا في الجزء الثاني او الجزء الثالث او الجزء الرابع، تمام؟ فهم قالوا بوجوب العزم لكي يتميز الواجب الموسع عن المندوب، والا لو لم توجب بدلا يصبح المندوب الواجب كالمندوب، ان يجوز تركه بلا بدل. لكن اجيب عن هذا ايه؟ تمام، يبقى اجيب زي ما الشيخ قال كده بحصول التميز بغيره وهو الاسم في الواجب، زي ما الشيخ فارس قال انه فعلا بيحصل التميز عن طريق ايه؟ ان المندوب لا اسم في تركه، لكن الواجب في اسم اذا ما ترك الايه؟ اذا ما اخرج الصلاه عن الوقت المقدر لها شرعا اللي هو كل الوقت، لانه احنا هم بيقولوا كده تجب وجوبا موسعا، يعني ينفع اوقع في الجزء الاول الجزء الثاني او الجزء الاخير. طب افرض ان هو اوقع الصلاه بعد خروج الوقت، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. لكن لو هو ترك المندوب اصلا او جه قضاه على مذهب من يجيز قضاء النوافل وهو الراجح، لو يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، يبقى حصل الفرق. تمام، لم ذاكر يا شيخ فارس ولا ده مما فتح الله به عليك؟ تمام. كيف؟ ما احنا قلنا ان هو احنا قعدنا فيها كتير. انت كنت حاضر معنا؟ لم تحضر؟ ده احنا الواجب المخير جلسنا فيه شهرين يا مولانا. ان قلنا ان الوجوب تعلق بالقدر المشترك بين الخصال، والقدر المشترك هو احد الخصال، كويس؟ لكن تعلق به لا من حيث ذاته ولكن من حيث تحققه في واحد من الافراد اللي هي واحد من الخصال. اما التخيير ففي الخصال، فمتعلق الوجوب غير متعلق التخيير، فما تعلق به الوجوب لا تخيير فيه، لان المتعلق به الوجوب شيء واحد اللي هو ايه؟ قدر المشترك، فهذا لا تخيير فيه. والذي تعلق به التخيير اللي هو الافراد، وده لا وجوب فيه الا من حيث ايه؟ تحقق الكلي فيه. فعشان كده احنا قلنا كلمه الواجب المخير ده على التوسع، لكن الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها واجب مخير، لكن هو الواجب المخير بين افراده. التسميه هنا على التوسع، لكن ليس هناك واجب مخير، لكن المعنى الحقيقي الواجب المخير بين افراده. فهنا متعلق الوجوب غير متعلق التخيير. وضحت يا شيخ؟ شيخ ايه؟ حسب الله يا شيخ، حسب الله. وضحت؟ احنا قعدنا فيها مده طويله بس نحاول ان نختصر لك الكلام يعني. نعم، خلاص. يبقى ده المذهب الاول في الواجب الموسع، ان هو ايه؟ ان كل الوقت ما بين الوقتين وقت، وان الواجب الموسع هذا يجب وجوبا موسعا، بمعنى انه يمكن ايقاع الفعل في اي جزء من اجزاء الوقت بدون عزم على الفعل في الجزء الثاني، كويس؟ طب ايه السبب ان احنا قلنا بانه يجوز ايقاع الفعل في اي جزء من الاجزاء؟ ام قال لي لعدم اولويه البعض، يعني ليس هذا الجزء باولى من ذاك، بل الاجزاء كلها ايه؟ متساويه. وقال المتكلمون، الحقيقه ان هو مش المتكلمون، ده هم بعض المتكلمين، يجوز تركه، يعني اللي هو الواجب في الاول بشرط العزم في الثاني. احنا كده عمالين نقرا المات لسه مع الشيخ الاسناوي، يعني بقى الامور اوضح يعني. وقال المتكلمون يجوز تركه في الاول بشرط العزم في الثاني. شرط من العزم على أداء الفعل في الجزء التالي تمام. وإلا يعني إيه وإلا إذا لم يكن لو لم يجب وإلا لو لم يجب العزم لجاز ترك الواجب بلا بدل. وإلا وعدم وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل. عايز يقول لك ان ده ايه يبقى ده كده باطل يعني. فهو حاصل هذا الكلام لو حبينا ان احنا ننظمه في صورة قياس منطقي ان هو لو لم يجب العزم على مريد التأخير اللي هو يعني يأخر عن اول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو ايه وهو وجوب العزم. ثبت نقيضه اللي هو ايه بطلان عدم وجوب العزم يعني وجوب العزم خلاص. لو لم يجب العزم على مريد التأخير عن اول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل اللي هو ايه جواز ترك الواجب بلا بدل باطل، فبطل ما ادى اليه وثبت نقيضه او فبطل المقدم وثبت نقيضه. المقدم اللي هو ايه عدم وجوب العزم يبقى ده باطل، فيبقى ثبت نقيضه. نقيض عدم وجوب العزم وجوب العزم خلاص، وهو وجوب العزم تمام. فقال لي ورد بان العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد. يبقى انا الشيخ ذكر ردين اهو ان هو لو كان العزم يصلح بدلا لتأدى الواجب به، لان هو البدل بيقوم مقام المبدل منه كويس. لو جيت انت قلت لي والله انا مش لاقي ميه وقلت لك تيمم وصليت كويس، وجيت بعد كده ثاني يوم مثلا الميه جت اقول لك عيد الصلاه اللي انت صليتها، لا، لان التيمم بدل، وطالما بدل يبقى هيقوم مقام المبدل منه مش كده. لكن انت دلوقتي بتقول ان العزم بدل، فازاي هيكون بدل وازاي دي عايزه في الجزء الثاني او الثالث انه يصلي؟ فانت كده جمعت بين البدل والمبدل منه. لكن هو يعني عايز يقول ان غايه ما انتجه الدليل بقى ايه، ما هو ده اللي هو بيقول ان العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به. يعني الشيخ ابن عايز يقول غايه ما انتجه الدليل بتاعك هو وجوب البدل لا وجوب العزم، لان العزم لا يصلح بدلا تمام. يبقى هو غايه ما انتجه ايه هو وجوب البدل مش العزم، ودعواك ايه والدعوه بتاعتك في العزم، فانت ما جبتلناش دليل. طيب هو يوجب العزم فقط، ما احنا بنقول ان العزم لا يصلح بدلا، لانه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به. يوجب العزم لا على سبيل البدليه، طب ما ده اللي محتاجين له دليل. يعني هو الدليل اللي ذكره الشيخ اللي هو ان هو بيقول انه لا يجوز ترك الواجب بلا بدل، ده اللي موجود في المتن. فاحنا بنقول ان مقتضى الدليل انه ينتج وجوب البدل، فالشيخ بيقول ايه بيقول طب ما يمكن يكون العزم واجب لا على سبيل البدليه، طب ما ده محتاج دليل. هو الدليل الذي ساقه يفيد وجوب العزم ولا يفيد وجوب البدل؟ احنا بنصحح له الكلام نقول له لا، الدليل بتاعك هذا انما يفيد وجوب الايه البدل لا وجوب العزم، لان العزم لا يصلح ايه بدلا. طيب يقول لك وبانه لو وجب العزم، يعني كانه قال له سلمنا الاول لا نسلم ان العزم يصلح ان يكون بدلا، الثاني سلمنا صلاحيه العزم للبدليه. طيب اذا سلمنا صلاحيه العزم للبدليه، في الحاله دي هو جه في الوقت الاول قلت له ما تصليش بس اعزم على الثاني، طب جه في الثاني ما صلاش، فاما ان توجب عليه اعزاما او توجب عزما واحدا صح. إذا أوجبت أعزاما يبقى تعدد البدل والمبدل واحد، مبدل منه واحد. وإذا أوجبت عزما واحدا يبقى أديك أنت في المرة الثانية إيه تركت الواجب في الجزء الثاني بلا بدل. ما أنت عندنا يا إما توجب أعزاما أو عزما واحدا، فإذا أوجبت أعزاما يبقى تعدد البدل والمبدل منه واحد وهذا باطل. وإذا أوجبت عزما واحدا فأنت كده قد جوزت في الجزء الثاني والثالث ترك الواجب بلا بدل. فإذا جاز ترك الواجب بلا بدل يبقى جاز في الايه في الجزء الأول. إن العزم ينسحب على كل الوقت يعني. الشيخ بيقول لا يعزم أول مرة ينسحب على كل الوقت. أنت عايز تقول إنه يعني يعزم في الوقت الأول ثم ينسحب على بقية. طيب ما ذكروا هذا الجواب وقالوا عنه بأنه جواب وجيه. ماشي تمام. إحنا كده ابتدينا نفكر بشكل كويس. يبقى ده الردين هذان الردان اللذان ذكرهما الشيخ البيضاوي. لكن احنا ممكن عندنا رد كمان ان احنا نمنع اصل الملازمة. نقول ما فيش ملازمة اصلا بين ترك الواجب ووجوب العزم. ما فيش تلازم. ليه؟ لان ترك الواجب الموسع انما يتحقق باخراج الواجب عن جميع الوقت بتركه في جميع الوقت وفعله بعض الوقت او تركه يعني. فاذا تركه في الجزء الاول لا يقال له انه ترك الواجب الموسع. ما فيش ايه ليس هناك تلازم. هو بيقول ايه لو لم يجب العزم على مريد التاخير عن اول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل. هنا في ملازمه. يقول لا نمنع هذه الملازمه اصلا. كيف نمنعها؟ نقول لا ان هو لا ليس هناك تلازم بين ترك الواجب في اول الوقت وبين ترك الواجب الموسع. لأن ترك الواجب الموسع إنما يتحقق أو ليس هناك ملازمة بين ترك الواجب أول الوقت وبين ترك الواجب بلا بدل. تمام؟ لأن هو بيقول إيه التلازم بين إيه وبين إيه؟ إن هو عدم وجوب العزم على مريد التأخير وبين ترك الواجب بلا بدل. فليس هناك تلازم. ليه ليس هناك تلازم بين اللي هو عدم وجوب العزم على مريد التأخير وبين ترك الواجب بلا بدل؟ لأن ترك الواجب الموسع منه إنما يتحقق بخروج الوقت لا بعدم الفعل في أول الوقت. تمام؟ يبقى منعنا الملازمة دي. وطالما منعنا الملازمة دي بقى هدمنا الدليل. لأن الدليل بيقول لو لم يجب العزم على مريد التأخير عن أول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل. يعني عايز يقول ان في تلازم بين عدم وجوب العزم على مريد التاخير وبين ايه ترك الواجب بلا بدل. تمام. ان هذا يستلزم ذاك. لو قلت ان العزم غير واجب يبقى يلزم منه ترك الواجب بلا بدل. فنقول لا والله ما فيش تلازم. ليه؟ لان عدم وجوب العزم لا يستلزم ترك الواجب بلا بدل. لان ترك الواجب انما يتحقق باخراجه عن جميع وقت. خدنا بالنا الملازمة بين ايه وان ايه. هو بيدعي ان في ملازمة يا شيخ حسب الله. يدعي ان هناك ملازمة بين عدم وجوب العزم وبين ترك الواجب بلا بدل. تمام. فهنقول ليس هناك ملازمة لان ترك الواجب انما يتحقق باخراج الواجب عن جميع وقته وليس بترك فعله في اول الوقت. تمام يا شيخ فارس. يبقى دي كمان ايه بس ما تركش ناس. لا يقال له ترك الواجب الموسع لان الواجب الموسع اللي هو ايه في الوقت كله لا يقال له. تمام. وطبعا هو الشيخ البيضاوي ما كان المفروض يرد هذا لانه تقدم في تعريف الواجب انه اضاف كلمه مطلقا. لو انتم فاكرين في كلمه الواجب اولا اول ما عرفنا الواجب فاكرين تعريف الواجب صفحه كام بقى تعريف الواجب ها؟ صفحة كام؟ احنا قلنا ايه على مطلقا دي؟ الواجب بانه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قلنا ايه على كلمة مطلقا دي فاكرين؟ طب صفحة كام بقى الشيخ قال؟ ها؟ ما لقيناها 73 كلمة مطلقا بقى الشيخ لا ما انا عارف فاحنا قلنا ان في مطلقا ايه؟ ايوه تمام، ان ممكن يكون مطلقا عائدا للذم مش كده؟ ايه؟ صفحة كم؟ 75 قصدك بقى. ايوه ماشي، شوف من الحيره كده وصلت للموضع يا شيخ حسب الله. صفحه انت معاك صفحه 74 ولا طيب انا بس من فاكر ان هو يعني ده اوضح مطلقا هذا احدهما. فين بقى الثاني؟ طب ما تقول من غير من اول وقوله مطلقا. ايه من اول قوله مطلقا؟ يقول وقوله مطلقا فيه ايضا تقريران، لقيتها يا شيخ وقوله ايضا لان احنا هو عرف الواجب بانه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ماشي؟ فهو ما جينا في مطلقا دي احنا اتكلمنا فيها. ليه اضاف كلمه مطلقا؟ عشان يبقى لو قلنا تعلق الذم يبقى انه ممكن يذم من وجه دون وجه. تمام، ايه رايك يا شيخ؟ قرايه بس بقى، احنا شرحنا الكلام ده بس قرايه عشان نتذكر. اخطب يا عم، عايزك وانت بتقرا تخطب. ان الاجابه باعتبار الفعل قد يكون على الكفايه كالجنازه وقد يكون على العين كالصلاه الخمس، وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفاره وقد يكون محتما كالصلاه ايضا، وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاه وقد يكون مضيقا كالصلاه، فاذا ترك الصلاه في اول وقتها صدق انه ترك واجبا، إذ الصلاة تجب بأول الوقت. يعني هو لما أضافش كلمة مطلقا وقال يذم تاركه قصدا كان كده، هل هيم لا، هو ليه أضاف مطلقا؟ حتى يخرج لو تارك في أول الوقت، لو كده هيبقى لأنه لكن هو ما يذمش بإيه؟ بالترك في أول الوقت، مش كده أضاف كلمة مطلقا. كمل. إذ الصلاة تجب بأول وقت، ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى الناس أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عند معنى، وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب، مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره، وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما هو واجب عليه لأنه فرض كفاية، لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع، ولا يذم عليه إذا فعله غيره، لأنه بيصدق عليه. إيه لو البعض فعل، يبقى البعض الذي لم يفعل بيصدق عليه إنه تارك ولا لأ؟ ولو إحنا ما حطيناش كلمة مطلقا كان هيخشوا في الذم، هم حقهم الدخول ولا حقهم عدم الدخول؟ عدم الدخول، يبقى لازم نحط قيد يخرجهم أو يمنعهم من الدخول، اللي هو عشان كده حط مطلقا. تمام. بخلاف ذلك إحدى الصلوات الخمس فإنه مذموم سواء وافقه غيره أم لا. إذا عرفت ذلك سنعود إلى ذكر التقريران، أحدهما أن قوله مطلقا عائد إلى الذم، وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية من وجه دون وجه، والذي على الواجب المضيق. لا، والذم على الواجب المضيق. والذم على الواجب المضيق. تصلح طالما عندك في أخطاء. يعني بنقرا حاجه غير اللي مكتوبه، مش عايز اقول بقى وبنفهم حاجه غير اللي قريناها. والذي على الواجب المضيق والمحكم والواجب على العين من كل وجه، لذلك قال مطلقا، اي سواء كان الذم من بعض الوجوه او من كلها، فلو لم يذكر ذلك لقيل له من ترك صلاه الجنازه مثلا لاتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه مع انه لا يذم. يعني هو ذم مطلق، يعني مطلق ذم، بخلاف المندوب ما فيهوش مطلق ذم، لكن هو بيقول لك ذم مطلقا يعني الامر الذي يعني ممكن يذم عليه الانسان ولو من بعض الوجوه اذا تركه يبقى ده واجب. في بقى اللي بيذم من كل وجه، فده الواجب المحتم والواجب المعين والواجب المضيق، وفي الذي يذم من وجه دون وجه هو الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي. فده لو احنا قلنا ان مطلقا عائد لايه؟ على الذنب. تمام كمل. او يقال له الاتي بها ات بالواجب مع انه لو تركه لم يذم، وانت قد قلت ان الواجب ما يذم تاركه، فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض بانه ان كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه اخر، وهو ما اذا تركه هو وغيره، وبه صار الحد جامعا للواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية. وعبر عنه الإمام في المقصور والمنتخب بقوله على بعض الوجوه، وتبعه صاحب التحصيل، لكن صاحب الحاصل أبداله بقوله مطلقا فتبعه المصنف، وهو أحسن من عبارة الإمام، لأن القيود لا بد أن تخرج آضادها، فالتقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه، فيلزم أن يخرج من الحد أكثر الواجبات، وهي المضيقة والمحكمة، وفروض الأعيان. لا جرم أن في بعض النسخ ولو على بعض الوجوه بزيادة ولو. الثاني أن مطلقا عائد إلى الترك، والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يسلم، وإن صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آثم بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه ومن غيره. خدت بالك بقى هناك قال لك إيه مطلقا يعني مطلق الذنب، هنا مطلقا لو علقناه بالترك يعني الترك المطلق مش مطلق الترك، والترك المطلق الشيء إذا أطلق على مذهب الجمهور انصرف الى الفرد الكامل، دي فيها مذاهب طبعا. فهو على مذهب المصنف اللي هو الشافعية انه اذا اطلق انصرف للفرد الكامل، فبيقول ايه اذا حصل الترك المطلق الفرد الكامل من الترك اللي هو ايه اللي هو الترك من وجه دون وجه، ولا الترك من جميع الوجوه. الترك من جميع الوجوه يعني في الفرد الكفائي عشان يذم يبقى لازم الكل ما يعملش، يبقى ده كده ترك كامل مطلق. وإذا في الواجب الموسع يبقى لازم يخرج سرعة، مش يتركها في بعض الوقت لا يتركها في جميع الوقت. والواجب المخير يعني ما يعملش ولا خاصة ما خاصة. وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه ومن غيره، وهكذا في الواجب المخير والموسع، ودخل فيه أيضا الواجب المحكم والمضيق فرض العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ثم عليه ايضا اذا تركه هو وغيره. تمام. احنا استفدنا من ده ايه بقى؟ احنا عمالين بنتكلم ان احنا قلنا تقدم في تعريف الواجب ايه؟ مطلقا. ايه؟ فاحنا قلنا بنمنع الملازمه لان ترك الواجب الموسع انما يتحقق بتركه في جميع الوقت او باخراجه عن جميع الوقت. بدليل ما تقدم من قوله ايه؟ مطلقا. فإذا حينئذ لا يلزم من عدم وجوب العزم جواز ترك الواجب بلا بدل، لأن عدم فعل الواجب الموسع أول الوقت لا يتحقق به ترك الواجب، وإنما يتحقق ترك الواجب الموسع بترك جميع الوقت في جميع الوقت أو بإخراجه عن وقته. تمام كده واضح يا عم الشيخ فارس؟ الشيخ البيضاوي رد بطريقتين، لأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل منه والمبدل واحد. وإحنا قلنا أن في رد كمان ثالث، أن إحنا نمنع أصل الملازمة، عليك مصنف الواجب، نمنع أصل الملازمة بين عدم وجوب العزم وبين جواز ترك الواجب بلا بدل. واضح كده؟ ننتقل. ومنا من قال يختص بالأول بدل المذهب الثالث، ومنا يعني من الشافعية من قال يختص بالأول يعني بالجزء الأول، إن الوجوب في الجزء الأول وفي الأخير قضاء. ماشي يا عم الشيخ فارس؟ هنناقش ونفهم. يبقى القول الأول إن هو يجب وجوبا موسعا ومن غير وجوب العزم، القول الثاني يجب وجوب موسع بس مع وجوب العزم، قول الثالث ان الوجوب ده مختص بالوقت بالجزء الاول من الوقت او اللي هو مسمى وقت الفضيله، مش عندكم كده في حاجه اسمها وقت الفضيله؟ وقت اختيار وقت كم وقت هم؟ اختيار الفضيله والجواز الضروره خمسه العصر وحديث جميل. مثلا ناخذ الاسهل ايه الصبح مثلا؟ طيب وقت الفضيله ايه عندكم؟ مش وقت الفضيله؟ وقت الفضيله ايه؟ ايه هو الاول. طيب على ما احنا مش قضيتنا ايه التقسيم ده، هو اول الوقت يعني جعلوا الوجوب مختص باول الوقت هذا الفريق من العلماء، والمقصود باول الوقت اللي هو ما يسمى عند الفقهاء بوقت الفضيله. ماشي تمام. وفي الاخير قضاء بدل المذهب الثالث. وقالت الحنفيه ده المذهب الرابع اللي هو ايه يختص بالاخير العكس، وفي الاول تعجيل. ماشي. والمذهب الخامس هو المنسوب الى الكرخي، وقال الكرخي الاتي به في اول الوقت اذا عمله في اول الوقت ان بقي على صفه الوجوب يكون ما فعله واجبا والا كان نافله. احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت لم يجوز تركه. لا هو عند التحقيق هو مذهب الكرخي ونفسه مذهب الحنفية، بس هو أضاف بس إضافة دي. لا في إضافة إن هو نفس مذهب الحنفية على المنقول يعني إنه يختص بالأخير، ولكن بيقول إذا فعلوا في أول الوقت فهل يقع على صفة الوجوب ولا نافلة؟ لأنك لسه هنفهم يعني إيه كلمة تعجيل، ودلوقتي الحنفية بيقولوا إنه في الأول تعجيل فوقع معجلا. طب وقع معجلا موصوفا بكونه واجبا ولا نافلة؟ فهو بيتفق مع الحنفية في أن الوجوب يختص بآخر الوقت ويجيز الفعل في أول الوقت، لكن هو بيجيز في أول الوقت على سبيل التعجيل. طب على سبيل التعجيل ده نافلة ولا فرض؟ يعني لو قلنا زي الزكاة المعجلة دي بتقع فريضة مش كده مفروضة. طيب هو ده يقع فرض ولا نافلة؟ فهو الكرخي يقول أنا عشان نعرف فرض ولا نفل نقول له إذا بقيت على صفة الوجوب لآخر الوقت يبقى لفعلك ده واجب. ما هي برضو هنشوف، لأنه هو نقل الوجوب وغيره نقل التكليف. الشيخ بيقول أنا على صفة الوجوب، يعني برضو هنشوف في غيره زي الإسناوي هيقول قال وفي حكاية مذهب الكرخي قال على صفة التكليف. هنشوف بقى الفرق بين العبارتين. بيقول له إذا بقيت على صفة الوجوب أو كما قال هنقول أو كما قال غيره على صفة التكليف، إذا بقي كده على صفة التكليف يعني أدي أوضح، يبقى علمنا أن ما فعلته أولا قد وقع واجبا. طيب وإذا لم يبقى على صفة التكليف يعني الجن مثلا، يبقى ما وقع أولا إيه نافلة. ماشي. طيب احتجوا اللي هم مين؟ الحنفية وطبعا الكرخي معاهم. احنا عرفنا دلوقتي حجة في المتن كده، بس بنفهم المتن عرفنا حجة بعض المتكلمين مش كده، ان هو قال لي لو لم يجد واحد صلى الظهر في الوجه وبعدين اتجنب راح الوقت يقضي هتبقى نافلة لو ما وقع اولا. بس انا نوى ايه؟ ما هو على اساس ان الوجوب يختص بالوقت الاخير. لا تكن عجولا يا شيخ، احنا دلوقتي بنحكي لحكايه الشيخ البيضاوي وبعد كده هنوصل وننقل من المذهب الحنفيه ونشوف ده تحقيق مذهبهم فعلا ولا لا. خلي بس ماشيين واحده واحده. دلوقتي المذهب الاول مذهب الايه؟ الجمهور الفقهاء، مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين. المذهب الثاني مذهب بعض المتكلمين ان هم قالوا يجب العزم، واستدلوا بالدليل ان هو لو لم يجب العزم لا جاز ايه ترك الواجب الى بدل. المذهب الثالث اللي هو مذهب مين؟ بعض الشافعيه قال لي لا ده في اول الوقت بس، وما ذكرش الدليل بتاعهم انا اذكره الاسناوي الادله اللي جايه في ايه في فضل ايه في فضل اول الوقت. تمام. الحنفيه ومعاهم الكرخي قال لك لا ده هو الاختصاص باخر الوقت. طب ايه دليلهم؟ قال احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت، لو كان اول الوقت فعلا هو الواجب لم يجوز ايه تركه، لكن هو الترك جائز يبقى ده دلاله على عدم الايه دلاله على عدم الوجوب هنا. قلنا المكلف قلنا ما هو على على كلام البيضاوي المذهب الأول والثاني قائلون بالواجب الموسع، لكن الخلاف بينهم في هل يجب العزم ولا لا يجب العزم. والمذاهب عليكم السلام ورحمة، والمذاهب الثلاثة الأخيرة دي بتنكر الواجب الموسع. متفضلش ليه الشيخ سعيد؟ ممكن الوجود عند المعتزلة بيقولوا عليه شيء عند أهل السنة مش على شيء مستحيل الوجود من اثنين تفهم هو ايه ده يقول على شيء كلمة إدراك الشيء ده الشيء ده متفقين من غير الوجود خالص ولا ممكن الوجود ده يقول على شيء إدراك عدم وجود شريك للجانب طلع بره المسجد جت كده يعني ده خارج عن الجانب مش عارف لو انت عارف مجنون مين ده. وده اللي خلانا حاجتين كده. يا واحد كان عايش هو قرر يشوفك بس بعد كده كنت عايز اطلع لك واحد كده وتتعب في ده ما عادش شيء طيب المراه